مش ممكن انساك من بالي ما بتروح حنين لغيابك مش حنين من دونك صار انين لعندك بدي روح تعرفني انا يا حبيبي قلبي معلق فيك وصدقني انا انا بنسى حالي وما بنسيك ويام الهنا يا حبيبي عشت بقربك انت بانت انا ما عاد في بدي ارجع مشتاق انا لاقيك تعرفني انا يا حبيبي قلبي معلق فيك وصدقني انا انا بنسى حالي وما بنسيك ويام الهنا يا حبيبي عشت بقربك انت ما انت انا ما عاد في بدي ارجع مشتاق انا لاقي يا حبيبي عشت بقربك انت ما انت انا